نور من القرآن. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله عز وجل أنه أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن كما أوحى إلى النبيين عليهم الصلاة والسلام من قبله، وقد أنزل سبحانه هذا القرآن بلغة العرب التي هي أفضل اللغات وأفصحها وأكثرها استيعابا، فكانت بذلك أصلح اللغات للرسالة العامة الخاتمة. واختار جل وعلا لنزول هذا القرآن خير البقاع مكة المكرمة لما لها من قدسية عظيمة عند العرب. أرسل الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الكريم لينذر العرب أولا ولينذر العالم ثانيا مما ينتظرهم في الآخرة من المصير السيء إذا لم يؤمنوا بهذا الدين العظيم، ولينذرهم يوم القيامة الذي لا شك في مجيئه، يوم يجمع الله عز وجل الناس جميعا ليحاسبهم على أعمالهم، ثم يفترقون فريقين، فريقا إلى الجنة وهم المؤمنون الذين آمنوا بالإسلام واستقاموا على شريعته، وفريقا في النار الموقدة وهم الذين كفروا بهذا الدين. ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة على الهداية والاستقامة بحكم خلقهم وجبلتهم كالملائكة عليهم السلام، ولكن الله تعالى خلقهم على طبيعة قابلة للخير والشر. فأما الذين حكموا عقولهم السليمة واختاروا طريق الخير والسعادة فإن الله عز وجل يدخلهم في رحمته وفضله ويكتب لهم السعادة في الدنيا والآخرة. وأما الذين ظلموا أنفسهم فحكموا عواطفهم وأهواءهم المنحرفة فإن الله تعالى قد كتب عليهم الشقاء في الدنيا والآخرة، وليس لهم من ولي يتولى أمورهم يوم القيامة ولا نصير ينقذهم من عذاب جهنم الخالد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.